الاستعداد لشهر رمضان. ورأينا أن الناس تقبل على رمضان، فمنهم من يعد للشهر عدته ويستغل بكيانه ونفسه بهذا الشهر. وفرق بين إعداد وإعداد، فليس كل من يعد لدخول اختبار شهر رمضان ينجح في هذا الاختبار، وليس كل ناجح في هذا الاختبار يصل إلى الذمة. فالإعداد يفرق به بين شخص وآخر. وحبذا لو أجاد الإنسان الإعداد كما أراد الله عز وجل له أن يكون ليصل إلى الذمة التي يرجوها ويطلبها من ربه سبحانه وتعالى. ثم تحدثنا بعد ذلك عن عوائق لا يريد الإنسان لواحدة منها أن تعلق به، لأنها سبب لخسارة هذا الشهر. فالمسلم يعلم يقينا أن شهر رمضان فرض الله عز وجل عليه فيه الصيام، والصيام كما تعلمنا يقينا من نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيه من المعاني السلمية التي ترتقي بالعبد المؤمن عن مسألة ترك الطعام والشراب فقط. لذلك هناك أشياء قد تدفع الإنسان إلى طريق الخسارة فيختار الإنسان شهر رمضان. لا يخلص نيته لله عز وجل، لا يهتم فيه بالفرائض التي فرضها الله عز وجل عليه، فلا يهتم بالصلاة ولا يلتفت لأجل الصدقة. لا يستطيع الإنسان أن يجمع جماع شهوته، فلا يستطيع أن يتحكم في شهوة لسانه، فيطلق اللسان في أعراض الناس ويطلق اللسان في غيبة الناس. ورسولنا صلى الله عليه وسلم علمنا أن الأمر أكبر من ذلك، فمن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجز أن يدع طعامه وشرابه. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نحاول أن نقف بين يدينا، نحاول أن نتعلم كيف تبنى الأمم بمثل شهر رمضان. يا عبد الله، إن الله عز وجل ما فرض عليك صيام شهر رمضان، وما أمرك أن تكف عن الطعام والشراب وعن الشهوة لأنه يريد منك أن تزد. إن الله عز وجل لا يريد أن يحرمنا أمورا هي مباحة علينا، ولكن شهر رمضان شهر بناء للأمة، بناء الأمة قد يتأتى من خلال هذا الشهر. سؤال الإجابة عليه قد تكون الطريق الموصل للإجابة للسؤال الآخر. السؤال الأول: ما هي الأشياء التي فرضها الله عز وجل على المؤمنين؟ السؤال الأول: متى فرض الله عز وجل على المؤمنين الصيام؟ متى فرض الصيام؟ إذا أجبنا عن هذا السؤال وأتبعناه بجزئية أخرى، وهل هناك من فرائض فرضت على المسلمين في نفس الوقت؟ سنستطيع الإجابة عن السؤال الثاني المهم بمحور الخطبة: كيف نبني الأمة في شهر رمضان؟ إن الله عز وجل ما فرض الفرائض على أمة النبي صلى الله عليه وسلم منذ اللحظة الأولى، فلقد كان الأمر في أوله أن يشهد المسلم أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا بس. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ابتدأت الفرائض تفرض على أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فرض الصيام في السنة الثانية من الهجرة، وحدد بعض العلماء فرض الصيام الثاني منه في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فرض الصيام. التابع رقم باء، هل هناك من فرائض فرضت على المسلمين في مثل هذا التوقيت في شهر شعبان من السنة الثانية من الهجرة؟ نعم، الله عز وجل فرض الصيام في شهر شعبان من السنة الثانية من الهجرة. الله عز وجل فرض الزكاة على الناس في شهر شعبان من السنة الثانية من الهجرة. كانت الزكاة مفروضة لكن لم تحدد مقاديرها ولا أنصبتها ولا المكان الذي تصرف فيه حتى السنة الثانية من الهجرة في شهر شعبان. الشيء الثالث، فرض الله عز وجل على المؤمنين القتال والجهاد في سبيل الله في شهر شعبان من السنة الثانية من الهجرة. كان الأمر أولا ألا يدفع المسلم عن نفسه، ثم كان الإذن في الدفع، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. ثم جاء الأمر في شعبان من السنة الثانية من الهجرة، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. ثلاثة أشياء، فرض الصيام، فرض الجهاد، فرضت الزكاة، حولت القبلة في شعبان منتصف شعبان في السنة الثانية من الهجرة. أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحول وجهه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه في قبلته إلى بيت المقدس، من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. أربعة أشياء، فرض الصيام، فرض الزكاة، تحويل القبلة، أمر الجهاد. فلما فرض الله عز وجل على الأمة هذه الأشياء الأربعة، جاء شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة ليكون فارقا، ليكون فاصلا بين تاريخ وتاريخ، وبين حقبة زمنية وحقبة زمنية، وبين أمر للمسلمين وأمر آخر للمسلمين. في شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة انتصر المسلمون في غزوة بدر الكبرى، وكأن الله عز وجل يقول للأمة الإسلامية الجيوش المنتصرة والأمم التي تريد أن تضع فاصلا بين تاريخ لها وتاريخ، الأمم التي تريد أن تجعل لنفسها فرمانا، تريد أن تخلو غزوة بدر الكبرى، ينبغي عليها أن تصرف وجهها في شعبانها حتى تنتصر وتفصل بينها وبين غيرها من الأمم في رمضانها. لازم الأمة دي تستعد حتى تكون على مقدار يؤهلها أن تفصل أو يعني تفرق بينها وبين الأمم بالامتناع. المتمسك بالصيام والبذل، المتمسك بالزكاة والتمييز، المتمسك بتحويل القبلة، صيام، زكاة، تحويل قبلة، ثم بعد ذلك بذل نفس في الجهاد. الأمة الإسلامية الله فرض عليها هذا الأمر فانطلقت لتصنع فرقانا وتصنع بدرا. شأن الأمة الإسلامية التي نريد لها أن تبنى وأن ترتفع قواعدها، شأنها الذي وصف الله عز وجل به هي خير أمة. قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هي أمة وصف قدرها أن تكون شاهدة على الأمة، قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. أمة شأنها أنها خير أمة، شأنها أنها أمة شاهدة على غيرها من الأمم، هنا بنيانها سيختلف عن غيرها من الامم. بنيان هذه الامه بنيان مختلف. بنيان الامه التي ستكون اكثر تبعا يوم القيامه لا بد ان يكون مختلفا. وان الله عز وجل وسع في امر دين هذه الامه ليشمل جميع مناحي الحياه. فديننا دين الاسلام ليس دينا كما يريده البعض محصور في المساجد وفي الصلاه فقط. انه دين يشمل امر العقيده، ستجد فيه تحقيق العقيده الصحيحه لله عز وجل. انه دين يشمل امر الشريعه، ستجد في دين الاسلام كلاما عن الصلاه وعن الزكاه وعن الحج وعن الصيام وعن الاعتكاف وعن الصدقات. ستجد فيه كلاما في ادق اعمال التفكير. دين الاسلام ليس بمعزل عن الدنيا، ستجد في تكرير الاسلام كلام عن البيوع، عن المعاملات، عن الحدود، عن الاضياف. ستجد في دين الاسلام كلاما عن دور الاسره، عن التربيه، عن التنشئه. ستجد في دين الاسلام مناحي الحياه مجتمعه. لكن الله عز وجل لما اراد ان يحدد لنا الاعمده التي تبنى عليها امه دينها متسع، دين يشمل كل مناحي الحياه. البنيان بنيان متسع، لكن اي بنيان متسع يقوم على اعمده. الله عز وجل لما اراد لنا ان نبني امتنا وان نبني ديننا حدد لنا الأعمدة التي تبنى عليها هذه الأمة مع اتباع أمر دينها. فقال كما في حديث حبيب الرحمن صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على خمس. علماء البلاغة يقولون من روعة التعبير عند سيد النبيين صلى الله عليه وسلم أنه مثل الإسلام، وهو أمر معنوي ده مش شايفه، بشيء محسوس بالبنيان. لماذا؟ ليكون أحضر في ذهن السامع. فاستحضر ذهنك لتعلم ما هي الأعمدة التي تبنى عليها أمتك وقد بني عليها دينك. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. هذه هي الأعمدة الخمسة، هذه هي الأعمدة الخمسة التي يبنى عليها دين الإسلام. أي عمود فيه خلل في البنيان بتاعه اعلم أن بنيانك بنيان فيه خلل. فمن كان فيه خلل في عمود الشهادة، وهو العمود الأساسي اللي فيه خلل في عمود الشهادة في قوله لا إله إلا الله محمد رسول الله، في بنيانه خلل. من كان في إقام صلاته خلل ففي دينه خلل. من كان في إيتاء زكاة ماله خلل ففي دينه خلل. من كان في صومه خلل ففي دينه خلل. من استطاع أن يحج بيت الله الحرام ومع ذلك تخاذل وتقاعس ففي دينه خلل. ديننا يبنى على هذه الأعمدة الخمسة، والصيام عمود منها. شهر رمضان شهر الصيام، فمن شهد منكم الشهر فليصم. الأمة تبنى على أعمدة، الصيام واحد منها، فكيف نبني الأمة في شهر رمضان شهر الصيام؟ وصلنا إلى مرة الفرق. قبل البناء ينبغي عليك أن تعلم أن الصيام يقوم على دعاء ثلاثة. أن الصيام يقوم أو يفعل في الأمة ثلاثة أشياء. ثلاثة المسيح. تمييز تغطية. تغطية. تمييز تغطية. ثلاث أشياء الصيام يكفي الأمة من خلالها. ولو نظرت في تاريخ الأمم السابقة فترى أن هذه الأمم إما أنها هدمت أو بنيت بسبب هذه الأشياء الثلاثة. وفي القرآن عبر وعظات. تنقية. تنقية ماذا؟ تنقية الصف المسلم عن الشوائب التي قد تغلب فيه. تمييز. تمييز ماذا؟ تمييز الصف المسلم عن غيره من الصفوف. ثم تربية. تربية ماذا؟ تربية المسلمين تربية تجعلهم صالحين لحمل الأمانة. إذا نحن في شهر رمضان ننقي الأمة من شوائبها. وفي شهر رمضان نميز الأمة عن غيرها من الأمم. وفي شهر رمضان نربي الأمة على تحمل أمانة البناء. أمانة القيادة. أمانة التوجيه. أمانة الدين. تعالوا نتحدث عن الدعائم الثلاث. الأولى تنقية الصف المسلم عما يعلق به من شوائب. للأسف الشوائب أصبحت أكثر من الشيء الأصيل. ولماذا للأسف؟ إنها في كل زمان ومكان أكثر. شوائب في كل زمان ومكان أكثر. ولم تكن الشوائب أقل إلا بعد أن مكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم له في الأرض. الشوائب التي أعنيها هي الناس الذين يلتحقون بالصف المسلم وهم غير أهل للالتحاق به. لو قرأت قول الله أو الكلمات والآيات التي في القرآن الكريم التي تتحدث عن الأكثرية ستجد أن الأكثرية لا يعلمون. أكثرهم لا يعلمون. لا يعقلون. مدركون. ولو قرأت عن الأقلية ستجد وقليل من عبادي الشكور. وقليل ما هم. القليل هم أهل الإيمان. الكثير هم الشوائب. لكن الصف المسلم لا يمنع ولا ينتصر بالكثير. ما تفرحش بالكثرة أبدا. الكثرة ليست علامة للفرح إلا إذا كانت هذه الكثرة كثرة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من أصحاب الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الشوائب التي أعنيها والتي ينقي الصيام إياها تمثلت في رجل اسمه أحمد ومحمد ومحمود ومصطفى وعلي وعثمان وعمر. تمثلت في امرأة تسمى بفاطمة وخديجة وحفصة وعائشة وغيرها من الأسماء التي يسمى المسلمون بها لكن لا إسلام. ترى رجلا يأكل في نهار رمضان فإذا ما ذهبت إليه وقلت له ما اسمك فيقول محمد. أي محمد في ذلك؟ فيقول لك أحمد عبد الرحمن عبد الله عبد الحمد عبد الصمد أي شيء أسماء إسلامية. رمضان ينقي هذه الشواهد الشوائب التي تعلق بجسد الأمة. شوائب تعلق بهذا الجسد ينقيها شهر رمضان. ينبغي أن تتنقى هذه الشوائب. يميز يميز هؤلاء أقدارهم دفعتهم لأن يكونوا مسلمين. هو مسلم كده بالقدر مش بالفطرة. مسلم بالقدر. ولد ليجد أباه مسلما وأبوه مسلم أيضا بالفطرة. لا يعلم عن الإسلام شيئا ولا يعلم عن الإسلام إلا أنه مسلم. وقد رأينا وجلسنا وعائلتنا أقوام من هؤلاء. لكنا في رمضان في سنة من السنين كان ذهن الواحد أن يطيش أقوام ما صاموا لله يوما واحدا ساعة واحدة ما صاموها يوم من منذ أن ولدوا. أحدهم قال لي ما صمت أنا ولا أبي ولا أمي ولا يعرف حتى جيراني الصيام. شيء غريب. وصام يوما واحدا في هذه السنة التي كنا معها وكان يفطر باب السهر لأنه ما اعتاد على الصيام عمره حوالي 28 سنة. وأخذ لا يعرف شيئا عن الصلاة ومش عارف يعني ظهر وإيه عصر وإيه نفل وإيه الكلام ده ومش فاهم. أسماؤهم إسلامية. أجسادهم في هيئة بشرية. دينهم قد يوافق بالاسم دين غير البلية لكنه ليس على صورة سوية. لماذا ابتعد عن الإسلام؟ لا يعرف عن الإسلام شيئا. الإسلام ينقي هذا الصدر تنقية من هذه الشوائب. كيف ينقي هذه الشوائب؟ رقم واحد إن الله عز وجل الذي ينقي هذه الشوائب جعل فينا الآية. رقم واحد جعل الصيام فرضا. الشيء المفروض على النفس يكون شيء ثقيل عليها. إذا فرض فرضا عليها يكون ثقيل مع أنه في الظاهر قد يكون خفيف. لك في الأمم السابقة خير عبرة وخير مثال. إن الله عز وجل فرض على أمة نوح حتى تنجو وتطهر من الشوائب التي تحلق فيها أن تركب السفينة. هو ركب السفينة صعب؟ ليس بصعب. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. صعب على الألمان. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء ولو آوى الولد إلى أبيه الرسول النبي نوح لنجا. لكن تنقية النفس صعبة. لازم الشوائب تتنقى. ليه؟ وجعلنا ذريته هم الباقين. نبي الله إبراهيم رأى أبوه أنه نجا من حقه النار ومع هذا قال الله عز وجل في حق إبراهيم وما فآمن له لوط وما آمن معه إلا قليل. نبي الله لوط ما الذي كان يدعو إليه؟ كان يدعوه من الصورة السليمة لكن يأبى الله لصفه إلا أن ينمى. ولو هلكت امرأة لوط ولو هلكت امرأة نوح ولو هلكت نوح ولو هلك أبو إبراهيم. إن الله عز وجل لما أراد لبني إسرائيل أن يعمروا الأرض ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى كان الأمر بسيط وسهل لينقى ما بين صف وصف. قال الله فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن كذب منه فليس مني. التنصية في أن أنت ما تصلش ولا تشرب من هذا النهر ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اقترف غرفة بيده. طيب فشربوا منه إلا قليل قليل بس منه. سمعت الله عز وجل جعل هذا الصيام فرض لأن الفرض يدخل على النفس. ثاني الله عز وجل جعل الصيام فيما أبيح لك في غير هذا الشهر. الأساس فيما أبيح لك في غير هذا الشهر طعام شراب شهر ده الأساس لتختبر النفوس فيثبت أهل الإيمان وتتنقى صفوفهم من الشوائب. لماذا؟ لأنهم يمتنعون عن هذا الشيء إرضاء للرحمن سبحانه وتعالى. يا عبد الله شهر رمضان شهر تنقية للصبر فاحذر أن تكون من الشوائب التي تعلم فيه. شهر رمضان شهر تمييز للمؤمن عن غيره فاحذر أن تكون من الغير. شهر رمضان شهر يطرد فيه الكثيرون من رحمة ربنا سبحانه وتعالى وتفتح الأبواب لغيرهم فاحذر أن تكون من المطرودين. التائب من الذنب كمن لا ذنب له توب إلى الله واستغفره. لله وحده والصلاة والسلام على رسول النبي بكر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأكرام وأقواله وسلم تسليما كثيرا. رمضان يفني الأمة لكنه ينفي الشوائب فيها. رمضان يبني الأمة وإذا نقيت الشوائب وأردنا البناء يأتي العنصر الثاني عنصر التمييز. فرمضان فيه تميزت وتتميز الأمة عن غيرها من الأمم. نعود للسؤال الذي سألناه في بداية الخطبة، من الذي كان موافقا لفرض الصيام؟ ستجد أنه وافقها وافق فرض الصيام أمر تحويل القبلة. يبقى الصيام وتحويل قبلة في شهر شعبان لأن الأمة ستتميز في شهر رمضان. هل هذا في عهد حبيب الرحمن صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقط؟ أو مضطرد في جميع العهود؟ إنه مضطرد في جميع العهود في عهد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس المدينة، فوجد الناس يصومون فيها يوما يوم عاشوراء، فسأل عنه رسول الله فقالوا يا رسول الله هذا يوم تعظمه اليهود، يوم مبارك نجى الله فيه نبي الله موسى ومن معه من بني اسرائيل فصامه نبي الله موسى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن احق بموسى منه. ثم امر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بصيامه فصاموا، لكن ما زالت الأمة الإسلامية تابعة في الصيام لمن؟ لليهود الذين كانوا يصومون عاشوراء. نحن حق موسى منهم وسنصوم هذا اليوم كما يصومون. فلما جاء العام القابل السنة اللي بعديها مباشرة أو في نفس العام في شهر شعبان فرض شهر رمضان، فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بصيام يوم عاشوراء. لماذا؟ تميزت الأمة الإسلامية عن أمة اليهود بصيام شهر رمضان. طب الصيام وفي منتصف الشهر كان المسلمون يوم 14 شعبان و13 و12 و11 كان المسلمون ينظرون إلى نفس القبلة وإلى نفس الاتجاه الذي ينظر فيه اليهود. كانت قبلة المسلمين بيت المقدس. وفي منتصف شهر شعبان، خلاص ندخل على النصف الثاني من شعبان وشهر رمضان، أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يميز أمة الإسلام عن غيرها من الأمم في وجهتها. يبقى تميز في عادتها وعبادتها فتمتنع عن الصيام لا تتبع احدا، وتميز هذه الامه في وجهتها. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبله ترضاها. لماذا؟ سيتحدث السفهاء، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. كان اليهود يقولون محمد اليوم على قبلتنا مقتضى الشرعيه وسيكون غدا على ملتنا. فجاء شهر رمضان الذي فيه دم الأمم ليميز وجهة الأمة وعبادة الأمة. الأمة لا تبنى إذا كانت تبعا لغيرها من الأمم. الأمة التي احتاجت أن تكون تابعة لغيرها من الأمم ستعيش طيلة حياتها مقودة. لازم تقول هذا ما تتجاهل إلا أن تخلع هذه الرقة وهذا الرباط من عنقها وتكون أمة متميزة عن غيرها من الأمم. نقعد طول عمرنا كافرين ثم نريد أن نكون الأمم. لا زيادة. الأمة التي اعتادت أن تسودها غيرها من الأمم وأن تسير على سنن غيرها من الأمم وأن تضع خطواتها على خطوات غيرها من الأمم، أمة لا تبنى. الأمة اللي الشباب فيها النشء فيها اعتادوا على تقليد غيرهم من الأمم ولو كانوا لا يدينون بدينهم، والله الذي لا إله غيره. تعدى لو كان واحد من هؤلاء الذين يقلدونهم أبناء الذين يقلدونهم أبناؤنا يتمسك بشعيرة من شعائر الإسلام، هات واحد مسلم أو كله جلد واحد مسلم سيطمئن، ونحن نقلدهم في شعرنا، نقلدهم في جسمنا، نقلدهم في لبسنا. أمة اعتادت التقليد وشبابها اعتاد التقليد، فراعمها الناس اللي دايسين الأمام بكرة وبعد اعتاد التقليد. أقول لهؤلاء جميعا إن الله ميز الأمة قبل أن ينصرهم في بدر. ما ينفعش ننتصر في بدر وإحنا بنبص على نفس القبلة بتاعت أهل الشرك. ما ينفعش ننتصر في بدر وما زلنا ندفع ونسير على نفس هذه الخطوات. نحتاج لأمتنا أن تبنى، نحتاج لصفنا أن ننصر، نحتاج لأمتنا أن تتميز، نحتاج أن نقود الأمم ونكون الأمم. في رمضان هذه المعاني تتجلى أمام أعيننا وأبصارنا، فإني لأسأل الله سبحانه وتعالى وأقول اللهم ربنا لك الحمد وما ينبغي الجلال والإكرام والعظيم سلطانك، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم يا رب لا إذن لكبرك أن يحكم الأرض ولا الجنة، اللهم أنصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك وأذل المشركين وآل بفضلك كلمة الحق ورسل الدين، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول لا يتبعون أحسنه، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول لا يتبعون أحسنه، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم يا رب العالمين فرج هم المهمومين، واهلك كرب المكروبين، واهلك الظالمين بالظالمين، واخرجنا من بينهم يا ربنا سالمين انك على كل شيء قدير. اللهم من اراد بالاسلام والمسلمين كيدا فاجعل كيده في بحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائره عليه يا رب العالمين، واجعل الدائره عليه يا رب العالمين. اللهم اجعل لكربك ان يحكم الارض وان يسود. اللهم تقبل منا صيامنا، وتقبل منا صلاتنا، وتقبل منا قيامنا. اللهم يا رب العالمين لا تجعل الارض